أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج والله غفور رحيم إن الذين ينادونك والله غفور رحيم والله غفور رحيم يا جاءكم فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم فيكم رسول الله. أولئك